تستغرب ليه اني حسيبك دلوقتي عرفت اني حبيبك مستغرب ليه اني حسيبك دلوقتي عرفت اني حبيبك ده انا ياما زمان دقت الاحزان وتقول لي ده قدرك ونصيبك وتقول لي ده قدرك ونصيبك ياما زمان دقت الأحزان وتقول لي ده قدرك ونصيبك وتقول لي ده قدرك ونصيبك عرفت ازاي تشتاق وتقول تعبت من الاشواق كان فين الحب ده كله زمان هتقول يا حب هقول يا فراق هتقول يا حب هقول يا فراق مستغرب ليه اني حسيبك دلوقتي عرفت الأحزان وتقول لي ده قدرك ونصيبك تقول لي ده قدرك ونصيبك دلوقتي خلاص قلبي اللي هواك اتعلم مهما تقول انساك دلوقتي خلاص قلبي اللي هواك اتعلم مهما تقول انساك مش هقدر ارجع زي زمان غلطان لو كنت فاكرني ملاك غلطان لو كنت فاكرني ملاك وتقول لي ده قدرك ونصيبك وتقول لي ده قدرك ونصيبك مستغرب ليه اني حسيبك دلوقتي عرفت اني حبيبك مستغرب ليه اني حسيبك دلوقتي عرفت اني حبيبك ده انا ياما زمان دقت الاحزان تقول لي ده قدرك ونصيبك مستغرب ليه ده انا ياما زمان دقت الاحزان وتقول لي ده قدرك ونصيبك وتقول لي ده قدرك ونصيبك